بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 75 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم، بعد أن ظهر ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطلان قتل عثمان رضي الله عنه، جاء آخر رسول من جهة قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سهيل بن عمر أخو لؤي بن عامر، وهو من سادات قريش. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أرادت قريش الصلح، فأرسلوا هذا الرجل. وجاء أنه لما رآه قال: قد سهل أمركم. وقريش حين أرسلته قالت: اعقد لنا عقدا مع محمد. ثم نبهوه على أعظم شيء تحمل همه قريش، ألا يدخل عامه هذا إلى مكة. فلما وصل سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم هذا القول، جلس مع نبينا صلى الله عليه وسلم وبدأوا في تبادل الشروط حتى يصلوا إلى نتيجة. فلما وصلوا إلى آخر الأمر واتفقوا على بنود الصلح، قال سهيل: فلنكتب هذا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له: اكتب. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا أدري ما الرحمن ولا الرحيم، لا أعرف إلا رحمن اليمامة ورحيمها، أو قال: لا نعرف إلا رحمن اليمامة، هذا كاهن، بل اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي باسمك اللهم. وجاء أن علي رضي الله عنه قد كتبها، فلما قال له سهيل ما قال قال: امحوها. فأبى علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشر إليها. فأشار ثم مسحها صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، سهيل أبى أن يكتب، وكذلك بعدها هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو وأهل مكة، فقال سهيل: لو أني أشهد أنك رسول الله لما قاتلتك ولا عاديتك، بل اكتب اسمك محمد ابن عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم لعلي: لمحها، صلوات الله وسلامه عليه. تراجع ثم تم الصلح والتأم الأمر، أي اتفقوا على جميع الأمور التي سيكتبونها في العقد، ورضي الطرفان. هنا أيها الإخوة، الأمر لم يعجب كثيرا من الصحابة، لأنهم حين أرادوا الخروج إلى مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بشرهم برؤيا، فظنهم أن هذا الفتح الذي سيكون دخولهم إلى مكة وعمرتهم. فوثب عمر فذهب إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، أليس برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى هذا الأمر العظيم، كيف وقع على قلوب الصحابة، وكانوا يظنون أنهم داخلون البيت الحرام وطائفون بالبيت، فلما وقع غير ذلك هنا لم يكادوا يصدقون الأمر، حتى قال عمر لأبي بكر: أليس برسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أليس بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ هم رأوا أن هذه البنود، كل هذه البنود لمصلحة قريش، وأن هذا فيه ضعف وخضوع ودنية للمسلمين حين وافقوا عليها وقبلوا بهذا الصلح. فقال أبو بكر لعمر: يا عمر، إلزم غرزة، فإني أشهد أنه رسول الله. انتبهوا أيها الإخوة، هذه الكلمات من الصديق، وما لقب بالصديق إلا لهذا وأمثاله. إلزم غرزة، وإني أشهد أنه رسول الله. إذن هذا لن يفعل أمرا يخالف أمر الله، والذي خلق الخلق هو الذي أمره بهذا، فالزم غرزه وإن خالف ما تراه أنت. هنا يظهر الإيمان أيها الإخوة، حينما لا يستطيع العقل أن يستوعب شيئا، وهذا الأمر قد جاء في كتاب الله أو في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على المؤمن أن يتهم عقله وأن يؤمن، لأن الإيمان اعتقاد بأمر يتجاوز العقل. ولذلك نحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والملائكة واليوم الآخر، وأكثرها الأعظم لم نره. الإيمان إذا كنا كما يفعل الآن بعض الذين اعتمدوا العقل في إثبات الأمور، فما خالف عقولهم لا يرضون به، هؤلاء ما آمنوا بالله على ما أمر الله وما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما آمنوا تحت شرط أن يعقل المرء وأن تستوعب عقولهم هذا الأمر. وهذا والله من العجب العجاب، حين يعجب المرء بعقله فيجعله حجة في قبول الإيمان أو رده، في قبول ما جاء عن الله أو رده، في قبول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو رده. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لم نره لكننا نؤمن به، الأنبياء لم نرهم لكننا نؤمن بهم، وهكذا أيها الإخوة نؤمن باليوم الآخر والحساب والعقاب والجنة والنار، ونؤمن بنعيم الجنة وبعذاب النار، ونحن لم نر من ذلك شيئا إيمانا بما قاله الله وما قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا عمر إلزم غرزه فإني أشهد أنه رسول الله. قال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله. فما رضيت نفسه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، قال يا رسول الله ألسنا مسلمين؟ قال بلى. قال أليس بالمشركين؟ قال بلى. قال ألست رسول الله؟ قال بلى. قال فعلاما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه، قال له أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني. يقول عمر رضي الله عنه والله ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعته يومئذ مخافة كلام الذي تكلمته حتى رجوت أن يكون خيرا. انظروا أيها الإخوة كيف كانت هذه الدروس والمواعظ، وأن عمر على قدره قد دخله شيء من هذا، حتى سأل أبا بكر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان منه ما كان من الصدقة والعتق، لأنه أراد ما كان قد ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر به ودخول مكة، وكذلك رأى في ظاهر الأمر أن هذا ضعف، وسبب ذلك هذه البنود التي سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.